نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من جائزة التعليق على كتاب زاد السارك شرح أسهل المسالك. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الشارح رحمه الله تعالى: ثم أشار إلى ما تقدم من المفطرات التي يجب على الصائم تركها، ماذا يلزمه إذا فعلها نسيانا؟ فقال: نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء، كالسبب مما استاك أو تمضمض، وشك في الفجر أو الغروب، أو ابتلاع البلغم المغلوب، أو عامدا في النفل فطرا حرما، ولو عليه بالطلاق أقسم. نعم، الشارح الناظم رحمه الله تكلم هنا عن بعض الأشياء التي يفطر بها الإنسان، وإن كان يعني كأنه معذورا، إن كان معذورا وما يشبه ذلك. فقال: نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء. المالكية رحمهم الله، من مالك؟ وما وافقه إلا يعني ربما شيخه، أو هو وافق شيخه ربيعة نبي عبد الرحمن ربيع المعروف بربيعة الرأي فقط، أو معه يعني إمام واحد، أوجب القضاء على من أفطر نسيانا. وإلا وأما عامة أهل العلم فإنهم قالوا ليس عليه شيء، وأخذوا بظاهر حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين وغيرهما: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فإن قال المالكية قالوا: نحن نقول بموجب هذا الحديث، لأننا نقول هو ليس عليه شيء وعليه أن يواصل إمساكه، لكن هذا لا ينفي أن عليه القضاء. فأجيب بجوابين. جواب الأول أن ظاهر هذا الحديث أنه لا شيء عليه، ولهذا قال فليتم صومه. فإن قال قائل الصوم هنا بمعنى الإمساك، نقول هذا تفسير له بحقيقته اللغوية، ومعلوم أنه في الأصول إذا دار الشرع بين الحقيقة اللغوية والشرعية وجب حمله على الحقيقة الشرعية، كما أشار إليه صاحب المراقب بقوله: لفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي، فاللغوي على الجلي، ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخي. فالأصل أن هذا الصوم صوم شرعي وليس صوما بالمعنى اللغوي بأنه إمساك فقط وعليه القضاء. والجواب الآخر أنه قد وردت رواية صريحة في أنه لا قضاء عليه عند الدار قطني وكذا، لكن الله أعلم هل هي صحيحة أو معلولة. طيب، نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء عند المالكية، يعني يقولون من أفطر يجب عليه أن يمسك بقية اليوم ويجب عليه أن يقضي بدله. وكالسبق مما استاك أو تمضمض، يقول أيضا إن ما سبق من مما يستاك به فدخل إلى حلقه وابتلعه، أو ما سبق مما تمضمض من الماء الذي يتمضمض به، فإنه كذلك مثل النسيان، لا إثم عليه إذا كان يعني لم يتسبب في ذلك وليس باختياره، ولكن عليه القضاء. وكثير من أهل العلم يقولون هذا، طبعا أيضا يلحقونه بالناس عندهم فيقولون لا شيء عليه هذا لأنه بغير اختياره ولم يتعمد. والشك في الفجر أو الغروب، ويمكن أن تكون والشك إذا كانت عطفا على كالسبق، والشك في الفجر أو الغروب، يقول المالكية عندهم الأكل والإنسان شاك في الفجر أو الغروب لا يجوز، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان لا يتم الإمساك في النهار إلا بالإمساك عن بعض الليل الذي يشك فيه الإنسان وكذلك الغروب فيجب. وكثير من أهل العلم طبعا يفرقون بين الفجر والغروب، أما الغروب فصحيح لأن الأصل بقاء النهار، فبالتالي لا يجوز للإنسان أن يتيقن أن يأكل حتى يتيقن غروب الشمس، أو على الأقل يغلب على ظني. أما الشك الذي هو مستوي الطرفين يقولون لا يجوز الإنسان أن يأكل معه، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان في الأصل وجودنا. أما في الفجر فالعكس، أصل بقاء الليل وبالتالي يقولون يجوز الإنسان أن يأكل لا سيما مع ظاهر قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، ما قال حتى يطلع الفجر فقط، بل حتى علق امتناع المفطرات بالتبين. قد ورد أن ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال لو أصبحت أصبحت، يعني الناس هناك لحظات بين الإصباح وبين أن يؤذن هو. وكذلك جاءت آثار كثيرة عن الصحابة في هذا المعنى، وأنه ما دام الشك حاصلا فإن الإنسان يجوز له أن يأكل، بل جاءت آثار يعني ظاهرها عجيب جدا في هذا الباب. فبعض الصحابة قال هل طلع الفجر؟ فقال له أحدهما، أحد الرجلين، طلع، وبعضهم قال لم يطلع فأكل أو شرب، والآخر قال أجيفوا عنا الباب حتى نتسحر وامس. ومثل هذه الآثار. وأما الحديث الذي ورد في الأكل بعد الفجر قرب الشروق فهو حديث لا يصح، معلول على الصحيح. وأما طبعا بعض المعاصرين الذين يغلبون في اجتهاداتهم النظر إلى ظاهر الأسانيد صححوا، وإلا فالإمام النسائي قد أشار إلى علته وأنه موقوف على حذيفة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في نكارة شديدة ومخالف لظاهر القرآن فضلا عن السنة، لأن الله عز وجل يقول كلوا حتى يتبين، واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأيضا جاء في الحديث كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، إن بلالا يؤذن بليل، إذن هذا الأمر مداره على الليل والنهار إذا طلع خلاص. لكن بعضهم يعني يأخذ به ويحمله على حال الاضطرار وكذا، لكن هذا قول شاذ. إنسانا يجتنب مثل هذه الأقوال الشاذة والأحاديث الشاذة الغريبة كما قال كثير من السلف، ليس كل شيء من الحديث جاء يعني يعمل به، قد جاءت أشياء حديث لا يعمل به، هذا إذا صحت يعني. هو الأكثر الغريب يكون معلولا، لكن العلة قد تظهر لبعضنا وقد لا تظهر، فيكون من باب المتشابه فيأخذ بالمحكم ويدع المتشابه، هذا سبيل الراسخين. أما الذين يتلقفون كل حديث يظنون صحته حتى ولو كان شاذا عن النصوص الأخرى يعني طبعا، ثم شاذ أيضا في عمل أهل العلم به أنهم لم يعملوا به وهجروه وكذا، فهذه كلها دلائل على أن هذا النص فيه ما فيه، إما من جهة الثبوت وإن لم يتبين لنا، وإما من جهة الدلالة والاحتمال. وشأن الراسخين أنهم يقدمون المحكم على المتشابه للعكس. نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء كالسبق مما استاك أو تمضمضى والشك في الفجر أو الغروب. يقولون من أكل وهو شاك في الفجر، المالكية يقولون فإن لم يتبين له شيء أو إن تبين له أنه أكل في الليل فلا شيء عليه، وأما وكذلك إن بقي شاكا أيضا يفصلون، أما إذا تبين له أنه أكل في النهار فعليه القضاء. وأما الغروب فجاء حديث أسماء عند البخاري أنه الشمس يعني كأنه حجبها شيء فأكلوا فطلعت الشمس. فاختلف العلماء هل هذا الحديث يدل على أنه لا قضاء عليهم باعتبار أنه لم يذكر، أو أنه لا يدل باعتبار أن عدم يعني عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. وقد سئل هشام بن عروة وهو أحد رواة الحديث هل يعني قضوا ذلك اليوم، قال لا بد من قضاء أو كذا، لكنه قالوا باجتهاده، ولهذا تردد في رواية أخرى. وجاء عن عمر القولان، جاء عنه أنه قال قضاء يوم يسير، وفي نص في أثر آخر قال يعني الخطب يسير وقد اجتهدنا وكذا، يعني ولم يذكر قضاء، لكن هذا ليس بصريح يعني. لكن ما أذكر هل في يعني نفي صريح في ذاك الأثر للقضاء أو لا. أما أحيانا الإنسان لا يكون موضوع شك، يكون موضوع تراخي وإهمال، فهنا يحسن الأمر بالقضاء. مثلا بعض الناس يقول لك استيقظت فأكلت وشربت فإذا بي أسمع الإقامة، فهذا عنده نوع من الإهمال، لأنه الآن الساعات موجودة وكذا. وأحيانا لا أريد أن أقول هو لا يريد أن ينظر إلى الساعة أصلا، يبادر الأكل والشرب ويقول لا أنظر إلى الساعة حتى أكل أو أشرب، يعني فيها نوع من الإهمال وبين قوسين الاستهبال يعني. ولهذا مثل هذا كان بعض مشايخنا يقول مثل هذا يفتى بالقضاء، يفتى يقول له احتاط، وأيضا هو أحوط يعني، لأنه فيه نوع من التقصير ونسبة من التقصير بالإضافة إلى كونه يعني ما تثبت وما كذا وكان بإمكانه بسهولة، فبالتالي يفتى بالقضاء. أو ابتلاع البلغم المغلوبي، هذا حتى في المذهب ضعيف، وابتلاع البلغم سواء كان يعني مغلوبا يمكنه طرحه يعني أو لا يمكنه طرحه لا يوجب القضاء. وبعض المذاهب كالحنابل عندهم تفاصيل، مثلا يقولون النخامة وما النخامة، لكن هذا هذه الأمور والله أعلم من الأمور التي تعم بها البلوى، ولم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فالأصل أنها عفون. أو عامدا في النفل فطرا حرما ولو عليه بالطلاق أقسم. يقول أيضا ممن يجب عليه القضاء، هو يتكلم عن أمور توجب القضاء، كأنه منها قال لك أن يتعمد أن يفطر في النفل نفلا حراما. هم المالكية عندهم الصيام يلزم بالشروع حتى ولو كان نفلا، فبالتالي إذا بدأ في النفل حرم عليه أن يفطر إلا لعذره. لهذا إذا أفطر فطرا حراما وجب عليه أن يقضي، أما إذا كان فطرا غير حرام مثل أن ينسى في النفل فإنه لا قضاء عليه. ولهذا احترز من هذا في قوله في الأول نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء لا في النفل، أما إذا نسي مثلا فأكل أو شرب ناسيا وهو في النفل فيقولون يكمل بطل صومه لكن يكمل إمساكه ولا قضاء عليه، أما إذا كان فطرا حراما فإنه. وكذلك إذا عذر الظاهر بمرض أو نحوه لعله أيضا يدخل في هذا، أما إذا كان من غير عذر فطرا حراما عندهم طبعا فطر يكون حراما فإن هذا يوجب عليه القضاء. قال لك ولو عليه بالطلاق أقسم، يعني حتى لو أقسموا عليه بالطلاق فإنه لا يفطر لأنه حرام عندهم، والطلاق ليس بحرام، فبالتالي إذا إنسان أقسم بالطلاق خلي زوجته تطلق وأنت لا تفعل الحرام من أجله، هو الذي أدخل نفسه في المأزق. يقولون إلا طاعة لوالدين يعني خشيا عليه وأشفقا عليه من إدامة الصيام، وألحق بعضهم بهما الشيخ المربي لتلميذه. نعم تفضل اقرأ. شيخنا نعم، كيف يكون الفطر حراما؟ الفطر حرام أنا فطر من غير عذر في النفل محرم عند المالكية، لأن الصوم يلزم بالشروع وقطعه حرام. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء إشارة إلى ما تقدم من المفترات إذا فعلها نسيانا فعليه القضاء دون الكفارة، واحترز بالفرض عن النفل فلا شيء على من أفطر ناسيا، ثم شبه في وجوب القضاء قوله كالسبق مما استاك أو تمضمض إذا سبق إلى حلق الصائم شيء من رطوبة السواك أو من المضمضة أو إلى معدته فعليه القضاء فقط. ومما يوجب القضاء الشك في الفجر أي أكله حال كونه شاكا في الفجر فالقضاء مع الحرمة، والمراد بالشك عدم اليقين، فيدخل فيه ما إذا قال له رجل أكلت بعد الفجر وقال له أكلت قبله، والغروب إذا أكل وهو شاك في الغروب فعليه القضاء، أو ابتلاع البلغم المغلوب يعني أنه إذا ابتلع البلغم أو البصاق هذا ضعيف والمعتمد لا قضاء عليه. وفي نوازل القصري سؤال عن من ابتلع دما غلبة حتى خرج من أسنانه أيجب عليه القضاء أم لا؟ جوابه أنه لا قضاء عليه كما في الحطاب عن ابن عرفة وابن شاس، وأما إن ابتلعه وهو قادر على طرحه ففي وجوب القضاء عليه خلاف ابن قداح. ومن وجد في فمه دما وهو صائم فمجه حتى بيض فلا شيء عليه، ويستحب له غسله إذا قام إلى الصلاة أو إلى الأكل، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. أو عامدا في النفل فطرا يعني أن الفطر في صوم التطوع حرام عليه القضاء إن كان لغير مقتضي حرم، أي يحكم عليه بأنه حرام ولا يجوز. ولو عليه معنى أن الشيخ كان يقرأها حرم. نعم حرم أي يحكم عليه بأنه حرام ولا يجوز. ولو عليه بالطلاق يقسم أي ولو حلف له من يريد منه الإفطار بالطلاق فلا يجوز ذلك إلا لوجه بأن تكون المرأة التي حلف بطلاقها لا يتركها الحالف إن حنث فليتمادى معها في الحرام فيجوز له الفدية. كما إذا أمر هذا يستثنوا يقولون إذا كان هذا الحالف يحب هذه المرأة جدا بحيث لو وقع الطلاق وفارقها لا سيما إذا كانت ثالثة مثلا طلقة الثالثة فبالتالي لن يملك رجعتها وبعد ذلك سيواصل معها بالحرام يقولون هذه مفسدة أعظم من مفسدة فطر يوم يعني يقولون يرتكب أقل المفسدتين لا سيما مع مراعاة الخلاف الأئمة الذين يجوزون ذلك من غير عذر أصلا. نعم قال فيجوز له الفطر كما إذا أمره بذلك والداه حنانا وشفقة أو شيخه وإن لم يحلف له ولا قضاء. قال خليل عاطفا على ما فيه القضاء وفي المثل بالعمد الحرام ولو بطلاق بت إلا لوجه كوالد وشيخ وإن لم يحلفا. إلا لوجه هذا استثناء من طلاق بت ثم كوالد هذه مسألة أخرى وليس كوالد مثالا لوجه. نعم يمكن أن نأخذ هذين البيتين أيضا لما تكلم على الأشياء التي لا تبطل بالصوم ولا تجب القضاء قال ولا قضى في غالب من مدي أو قي نوم بلغم أو مني ولا ذباب غبرة الطريق أو صانع الجبس أو الدقيق. قال الشارح نعم هذه أشياء يعني مغتفرة لا توجب قضاء فضلا عن الكفارة ولا تبطل الصيام لأنه معذور بها. الغالب من المدي من غير تسبب منه أو الغالب من القيء من ذراعه القيء فلا شيء عليه أو من بلغم وقال مغلوبي هناك وأما الغالب فلا شيء. وسبق أن المراجح حتى في المذهب أنه لا قطع عليه لا في بلغم مطلقا يعني لا غالب ولا مغلوب. أو مني كذلك إذا سبقه المني من غير تعمد منه مثل أن ينظر مثلا نظر أو كذا فيمني منها فلا شيء يعني. ولا ذباب وكذلك من باب الأولى طبعا الاحتلام ولا ذباب غبرة الطريق كذلك الذباب إذا سبق إلى حلقه من غير اختيار منه كذلك غبار الطريق وصانع أو صانع الجبس أو الدقيق يعني من كان أيضا إذا غلب الجبس أو الدقيق فدخل في حلق صانعهما ليس حلق غيره فإنه يغتفر له ذلك لأنه يحتاج إلى ملابسة ذلك. نعم قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ولا قضى في غالب من مذي يعني أن المذي إذا خرج من الصائم غلبة فإنه لا يبطل الصوم ولا يجب القضاء لقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو قيء إذا لم يزرد منه شيئا وأما إذا ازدرد منه شيئا ساهيا فعليه القضاء أو من بلغم ولا قضاء فيه ومثله النخامة ولو وصلت إلى طرف اللسان وتعمد ابتلاعها ولا قضاء عليه في شيء من ذلك كما في نوازل القصري وكما في الدردير على خليل. قال لكن المعتمد في البلغم أنه لا يفطر مطلقا ولو وصل إلى طرف اللسان للمشقة أو مني أي لا قضاء إذا خرج غلبة من المستنكح. هذا صاحب السلس يعني عنده سلس في المني. نعم المستنكح أو المستنكح الذي أعرفه أن الكاف تكون مفتوحة يعني استنكحه الحدث فصار دائما. كذلك هناك شيء اسمه استنكح الشك يعني استنكحه الشك ذاك في الصلاة طبعا وفي الطهارة وفي هذه الأمور. نعم قال ولا قضاء في غالب ذباب أو بعوض لأن الصائم لا بد له من الحديث ذباب يطير ويسبق إلى حلقه فلا يمكن الامتناع منه وفي الرقعي وما عليك في الذباب من حرج إن دخل الفم كذا وإن خرج بخلاف القمل والبراغيث. كأنها لندرتها يعني بالنسبة للذباب الله أعلم. قال غبرة الطريق أي وكذلك غبار الطريق للمادين فيها أو صانع الجبس والإسمنت وغيرها فإنه يعفى عما وصل لحلقه وفي معنى ذلك غبار طين البئر لمن يعمل فيه وما يخرج من الغزل ومعامل النسل. قال أو الدقيق كمن يعمل في آلة الطح فإذا جاء رمضان في زمن الحصاد يجوز للأدير الفطر إن حصلت له مشقة شديدة بشرط تبييض النية واحتياجه للحصاد لمعاشه وإلا كره وكذلك رب الزرع. قال في البزدوي على خليل وأما مالك الزرع فلا خلاف في جواز. نعم نعم، يعني الإنسان إذا احتاج لشيء من ذلك في معيشته وكان هذا أو نحوه يعني مما يدخل إلى الحلق بغيره هذا من هنا. طبعا ثم تكلم عن مسألة أخرى وهي إذا كان إنسان، هذه مسألة مهمة، إذا كان إنسان يحتاج إلى في معيشته الضرورية للعمل ولا يستطيع أن يعمل مع الصيام، مثلا الأعمال الشاقة جدا، هل يجوز له أن يفطر؟ قال لك وإذا جاء رمضان في زمن الحصاد يجوز، مثلا موسم يفوت، يجوز للأجير الفطر إن حصلت له مشقة شديدة بشرط تبييت النية، يعني الصيام ما يكون من الأول ناوي يفطر، واحتياجه للحصاد لمعاشه، وإلا كره فقط. وكذلك رب الزرع قال نعم، قال في الزرع نعم، ماذا قال؟ قال شيخ أنا نظرت في المقدمة وجدت الزجلاوي التؤادي، الزجلاوي نعم، البزوي ده شكله حنفي نعم، الزجلاوي الزجلاوي نعم، محمد مسعيدي محمد العالم الزجلاوي التؤادي، قال في التؤادي نعم، ما مضبوط التؤادي أظن بلد في الجزائر نعم، قال قال في الزجلاوي التؤاتي على خليل وأما مالك الزرع فلا خلاف في جواز جمعه للزرع وإن أدى إلى فطره وإلا وقع في النهي عن ضاعة المال. وفي شرح رسالة لمحمد الأمين بن عبد الوهاب قال شيخنا عبد الله وصاحب الزرع أو الحصاد فطرهما أبيح بالمرصاد، والراعي في الصيف والطالب اللمة ضلا وطارد وحافر اللمة وأي لو وأي لؤم وأي لوم لوم الله وأي لوم لذوي العيال إذا انتطع مطية تحت يالي انتهى منه. ودين الله يسر ثم شرع يبين ما يجب القضاء والكفارة معا وأنواع الكفارة. فقال نعم، اللجنة الدائمة هنا في المملكة أفتت مثلا، سألوهم سبحان الله نفس السؤال، قالوا إذا كانوا ناس يعملون في المعادن، معادن طبعا معروفة أن أبار المعادن هذه تكون حارة جدا يعني، والعمل شاق يعني معا، فقالوا عندنا ناس يعملون أظن في أوروبا وكذا في معادن المعادن وكذا ويحتاجون إلى إعادة معيشتهم وكذا، فقال لهم أن يفطروا، فقالوا أجابوا بأنهم يحاولون مثلا إذا وجدوا عمل آخر أو إذا وجدوا مثلا مناصا يشتغلون في الليل أو يعني جابوا احتمالات كثيرة، وفي النهاية قالوا إذا كان يعني لا يمكن إلا هذا، قالوا يعني مثل هذا قريب من هذا الكلام، ماذا يقولون؟ لكن يقولون يعملون إلى أن يعني يتعبوا جدا وكذا حتى يعني يخشوا مثلا يعني يصلوا إلى درجة يعذرون فيها، ثم يفطرون يأخذون مش يفطرون يأخذون يعني ما يمسكوا الرمق مما يحتاجون إليه أو كذا، ثم يمسكون ويقضون في وقت آخر، يعني ما أجازوا لهم الفطر مثلا بإطلاق. لو تذكر مرة كان عندنا في بورسودان قريب يعني الكلام ده، كان في حر ورطوبة ولا شنو، قالوا ناس بورسودان ما عليهم صيام في رمضان، فمثلا الإنسان ينبغي أنه يكون شوية الفتوى منضبطة يعني ما تكون مفتوحة، يمكن ناس بورسودان فيهم ناس مثلا يختلف أحوالهم يعني، ما أما الإنسان يقول لهم ما عليكم صيام مثلا بإطلاق هكذا، فينبغي أنه تضبط الأمور. في بعض البلاد برضو مثلا بيتيمموا دائما، مثلا في الشتاء البلد كلها يتيمم مثلا، كلهم بيتيمموا مثلا، فيحصل أحيانا توسع في الرخص حتى من قبل الناس أو العامة أو كده، فالإنسان يحاول أن يضبط الفتوى وما يشدد على إنسان عنده رخصة كما لا يرخص لي يعني من غير ضابط يعني. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، جزاك الله خيرا، إن شاء الله ننزل التسجيل في القناة.